أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. آخر مسألة وقفنا عليها، وإذا قال فإن سرق ثم غاب أحدهما، شرحناها. اقرأ. طيب، فإن سرق ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر، وهو قولهما، وكان يقول أولا لا يقطع لأنه لو حضر ربما يدعي شبهة. ووجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب، فيبقى معلوما والمعلوم لا يورث الشبهة ولا يعتبر توهم حدوث الشبهة على ما مر. يعني هنا القول الأول والقول الثاني بني على كل منهما بني على قياس، فالقول الثاني الذي هو قال فيه إيه لا يقطع، والقول الأول أنه يقطع من غاب منهما، يعني سرق اثنان غاب أحدهما والآخر حاضر وجاء شاهدان فشهد عليهما بالإيش بالسرقة. فأبو حنيفة في الأول كان يقول لا يقطع. لماذا؟ قال لأنه ربما إذا حضر الدعى شبهة تدرأ الإيه الحد عنه، ماشي، ولإدعاء الشبهة يدرأ الإيش الحد. فقال هنا هذه هي الشبهة التي كان يقول بها. أما الصاحبان فقول واحد، ألا وهو أنه إيه يقطع كلاهما الحاضر والغائب، يقضى عليه طيب بالقطع. طيب، وجه القول الآخر قال الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب، كونه غائب يمتنع ثبوت السرقة عليه لأنه لا قضاء على الغائب. طيب، فقال هنا إذن هذه غيبته في حكم العدم، يعني حكم عدم الغيبة، وهي لا تمنع الإيه قطع اليد. فقال عالم مع الصاحبين إن الغيبة تعتبر غير موجودة، وهي مجرد شبهة الشبهة، شبهة الإيه الشبهة. الحد ثبت بدليل كامل ألا وهو الشهادة، ثم بعد ذلك والحد لا يذرأ إلا بالإيه إلا بالشبهة إلا بالإيه بالشبهة في كونه المسروق سرقة أم ليس سرقة، في كونه قريب له قرابة تمنع الحد أو لا، في كونه شريك سرق من شريكه أو كذا. هذه الشبهات التي تدرأ الإيش الحد، هل الشيء يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب، دارئ الحد. أما شبهة أنه يحضر ويدعي شبهة له، هذه اسمها شبهة الإيه الشبهة، شبهة الشبهة لا يعمل بها في الإيش في الحدود، يعمل بها فقط في الربا. شبهة الشبهة في الربا ربا، ماشي. فقال هنا إن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما، فلما يأتي الشهود يشهدان عليه شهادتهما تثبت الإيه تثبت الحد غير متوقف على شبهة، ماشي. فقال هنا فبقي معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ولا يعتبر توهم حدوث الشبهة. هنا توهم، وهو أن يحضر ويدعي شبهة مسقطة للحد، نقول له هذا شيء متوهم، إنما الشبهة التي يبنى عليها الحكم وهو درء الحد هي شبهة الإيش؟ شبهة المتحقق، الشبهة الإيه؟ المتحقق. ولكن هنا شبهة إيه؟ متوهمة. نعم. وإذا أقر العبد المحجور من هنا بقى دعها إلى صفحة 174. قال وإذا قطع السارق والعين قائمة، لأن كل المسائل هذه التي تركناها حوالي ثلاث مسائل هذه متعلقة بأحكام العبيد، سرقة الإيش؟ العبد. فهذه كما قلت لك يعني نشغل وقتنا في ما نحتاج إليه لا ما لا نحتاج إليه، لا نحتاج الآن إلى أحكام الإيش؟ العبيد. فلو أن الأمر الوقت متسع كنا قرأناها، يعني أنا كنت أدرس الكتاب كاملا في مصر في لما كنت أدرس في الأزهر كتاب الاختيار أو كتاب اللباب أو غيره، كانوا يقولون الطلاب دع أترك مسائل العبيد، كنت أقول لهم لا تدرس ما دام هي داخلة الكتب الكاملة خاصة بالعبيد النفس هي غير مقررة على الطلاب، يعني كتاب العتق مثلا، كتاب المأزوم، هذه الاستيلاد، كل ذلك نفس الأزهر يعني أنزله في الكتاب، الكتاب كما هو لكنه لم يقرره على الطلاب، ولكن المسائل الداخلة كنت أنا أدرسها مثل هذا السرقة كما يسرق الحر يسرق العبد، فكنت أيضا أشرح مسائل العبيد في في السرقة. وكان عندنا أحد شيوخنا عليه رحمة الله اسمه الشيخ أحمد عبد الحافظ، كانوا لما يقولون لو يقول لهم مسائل العبيد داخلة في مسائل الأحرار كما تتداخل اللحم الأبيض ما نسميه السمين في اللحم الأحمر، هل تستطيع فصلا لهما؟ هذه متداخلة هكذا، فكان كلمة لطيفة يعني منه. فالغرض يعني لكن نحن الآن أوقاتنا ليست كاملة، ليست الكثيرة التي ننهي بها، فخلينا في مسائل غير العبيد. اقرأ. وإذا قطع السارق والعين قائمة، وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت إلى صاحبها لبقائها على ملكه، وإن كانت مستهلكة لم يضمن. هذا اللي بنقوله، وتعرضنا لمثل هذه المسألة في من قبل، ما دام هي موجودة ترد إلى صاحبها، لأن الإنسان أولى بإيه؟ بملكه وحقه، كيف يكون ماله أمام عينه وأنا أقول له ليس لك؟ وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك. نعم، يعني إذا هلكت أو استهلكت. وهو رواية أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله وهو المشهور. وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك، يعني إذا استهلكها يضمن، أما إذا هلكت في يده لا يضمن. وقال الشافعي رحمه الله يضمن فيهما لأنهما حقان قد اختلف سبباهما، فلا يمتنعان، فالقطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهي عنه، والضمان حق العبد وسببه أخذ المال. يعني الإمام الشافعي قال إن يضمن فيما إذا هلكت أو استهلكت، استهلكها أو إيش أو أهلكها. قال لأن بالسرقة نتج حقان، الحق الأول حق الشرع وهو القطع لينتهي عن، لأنه لم ينتهي عما نهاه الشرع عنه. معايا يا عبد الحي، يا عبد الحي كن معي. الحق الثاني هو حق الإيش؟ العبد، وحق العبد في إيه؟ في ماله الذي أهلك أو استهلك بغير حق. فلا منافاة بأن نوجب عليه الإيش الضمان. ماشي، هذا ما قاله، إن حقا لا يتدا حق العبد وحق الله، حق الله في القطع، حق العبد في ماله، وجد عين ماله أخذ ماله، لم يوجد عين ماله وهلك وهو مسروق في يد السارق، أو استهلكه السارق يضمنه، لأنه إن لم توجد العين يوجد الإيه الضمان بالقيمة أو بالمثل. نعم. فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم. قاسها على مسألة الإيه استهلاك الصيد المملوك في الحرم، استهلك صيد إنسان مملوك له في الحرم، ترتب على ذلك إيش حقان، حق الشرع وحق العبد، هل يغني أحدهما عن الآخر؟ لا، فقالوا حق الشرع في أنه عليه الإيش النظير، وحق العبد عليه الإيش الضمان بالقيمة أو بالمثل ولا مثل للحيوان. نعم. أو شرب خمر مملوكة، مملوكة شرب خمرا مملوكة للزمي، أو خليها أو شرب خمر مملوكة للزمي، كشرب خمر مملوكة للزمي. ماشي يا مشايخ. خمر مؤنث. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه. ولأن وجوب الضمان ينافي القطع، لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ. يعني رد على الشافعي من ناحيتين، الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه. طيب، دي مسألة. والدليل الثاني ممكن الذي قلناه قبل ذلك في الوصول وفي الفقه، ونحن نشرح أيضا، قلنا أن السارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما، وما لفظ إيش عام، يعني بكل ما كسب، بكل ما كسب بالأخذ وبالهلاك أو الاستهلاك. فتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع للشبهة وما يؤدي إلى انتفائه. كذلك الأمر، هو لما قال يضمن، نقول له الضمان سبب من أسباب الإيش الملك، ولذلك إذا ضمن الغاصب عين المغصوبة في يده إيش ملكها، وملكها يرتد إلى وقت الإيش الغصب، فلو أنه هذا السارق يا إمام ضمنته هذه العين المسروقة صارت إيش ملكا له، صارت إيش ملكا له، وكيف يقطع الإنسان في ملكه؟ فهمت؟ اقرأ بعده. لا يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي، ولأن المحل لا يبقى معصوما حقا للعبد، إذ لو بقي لكان مباحا في نفسه فينتفي القطع للشبهة فيصير محرما حقا للشرع كالميتة، ولا ضمان فيه إلا أن العصمة لا يظهر سقوطها في حق الاستهلاك لأنه فعل آخر غير السرقة. هذا يصلح توجيها لرواية الحسن عن أبي حنيفة، يصلح توجيها للرواية الثانية، قال الاستهلاك غير الهلاك، الاستهلاك فعل آخر غير فعل السرق، غير فعل فهو قطع في السرقة، واستهلاكه يعني إتلاف، نعم، فيضمنه. هذه التوجيه القول الثاني للرواية الثانية عن الحسن. ولا ضرورة في حقه، وكذا الشبهة تعتبر فيما هو السبب دون غيره. ووجه المشهور أن الاستهلاك إتمام المقصود فتعتبر الشبهة فيه. وكذا يظهر وجه المشهور يعني القول المشهور عن الإمام مع الصاحبين. وكذا يظهر سقوط العصمة في حق الضمان لأنه من ضرورات سقوطها. يعني إذا سقطت عصمة العين سقط في حق قيمتها، سقط في حق قيمة هذه العين، فلا يضمن في هذه الحالة حق الهلاك لانتفاء المماثل. قال ومن سرق سرقات فقطع في إحداهما فهو لجميع المال في إحداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال يضمن كلها إلا التي قطع لها. يعني هذه مسألة خلافية جديدة. سرق سرقات متعددة، الحد واحد. طب والضمان هو قطع في إحداه فهو للجميع، ولا يضمن شيئا في أي مسروق سواء الذي سرق أولا أو ثانيا أو ثالثا أو أكثر. لماذا؟ لأن القطع هو جزاء الآش الكل، فدي توجيه قول أنه لا يضمن شيئا منها عند أبي حنيفة. قال يضمن كلها إلا التي قطع فيها، يعني السرقة الأولى التي قطع فيها هذه لا يضمنها. طيب لما قلنا إنما السرقات الثانية فإنه يضمنها لأنه سقط فيها الإيش القطع. نعم. ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم، يعني إذا كانت السرقة من متعدد، تعددت السرقة من متعدد، يعني سرق من عبد الباسط، سرق من عبد الرشيد، سرق من أحمد، سرق من أبي بكر، حضر أحدهم فأقام البينة فقطعت اليد، خلاص هذا القطع، وجاء الثاني وجاء الثالث وكذا، خلاص مدام تحقق القطع في هذه السرقات التي لم يكن قد قطع فيها من قبل فإن هذا القطع يكون للجميع. طب المقطوع له الأول لا يضمنه، فهل يضمنه الثاني والثالث وهكذا؟ هذا الكلام يصور المسألة. قال فإن حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها. يعني اتفق الإمام والصاحب أن الخصومة إذا كانت من بدايتها منهم جميعا وقطع فلا ضمان، لا يضمن لأحد منهم شيئا، إنما المسألة الخلافية فيما إذا قطع لسرقة ثم هل ولم يضمنها بالاتفاق، فهل يضمن للباقي؟ الصاحبان قال إيش يضمن، ولكن الإمام قال لا لا يضمن. هذه المسألة الإيش الخلافية. فقال في السرق لهما أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة، فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقع القطع لها. يعني لا بد للقطع من الخصومة لأنه لا قطع إلا بعد الخصومة. الحاضر لم يكن نائبا عن عن الغائب. طب ولا بد من المخاصمة ولم تحدث الإيش المخاصمة لحتى تظهر الإيش السرقة، إذن السرقة لم تظهر في حق الغائبين وإنما ظهرت في حق الحاضر فقط، إذن فعليه الضمان لمن كانوا غائبين لأنه لم يقطع للسرقة منهم ولكن قطع فقط للسرقة من من الأول. نحن عندنا أقرب لك المسألة أكثر. إذا قطع أو إذا سرق أول مرة فقطع ثم جاء بعد ذلك سارقا سرق مرة أخرى قطع ثم جاء الثالثة لا لا يقطع. طب إذا لم يقطع يضمن أم لا يضمن؟ يضمن. ماشي، لأنه لأن المسقط للضمان هو القطع، لأن القطع هو الجزاء للكل، مش كده؟ طيب، فلكن هنا لم يقطع. هنا نفس الكلام، الصاحبان قالوا إنما قطع للإيش؟ للسرقة التي خاصم عنها صاحبها، ولم يقطع للإيش؟ للكل، إذ لم يخاصموا فلم تظهر السرقة في حقهم. إذن فبقي كأنه أتلف أموال هؤلاء، كأن لصا سرق مالا وأتلف مالا، فإن ما سرقه يقطع فيه ولا يضمن، وما أتلفه إيه؟ يضمن فيه. فهمت؟ نعم. فبقيت أموالهم معصومة، وله أن الواجب بالكل قطع واحد. معصومة يعني إيه؟ يعني مضمونة، إذ أن لكن في المسروقة سقطت عصمتها بقطع اليد. وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى. لأن مبنى الحدود على التداخل والخصومة شرط لظهور شرط الظهور عند القاضي. وله لأبي حنيفة الواجب بالكل قطع واحد. طيب، لأنه حق لله تعالى وحقوق الله تتداخل، لأن مبنى الحدود على الإيش؟ على التداخل، والكفارات كذلك الأمر مبني على التداخل. طيب، فإذا هذا حق الله سواء تعدد المسروق منه أو لم يتعدد فتتداخل. طيب، فيبقى القطع لواحد هو القطع للإيش؟ للجميع. هذا معنى الكلام. قال لأن مبنى الحدود على التداخل، والخصومة التي قال عنها الصاحبان إنه لابد من من الخصومة لظهور الحق، أو يعني اللي هو السرقة. أبو حنيفة قال لهم الخصومة إيش؟ شرط شرط الظهور عند القاضي، أما وجوب القطع فبالإيش؟ بالجناية، بالسرقة نفسها. فإذا استوفى فالمستوفى كل الواجب. كل الواجب. ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل؟ يعني إقامة الحد ترجع إلى نفعها، يرجع إلى الكل. فيقع على الكل. وعلى هذا الخلاف إذا كانت النصب، النصب يعني جمع نصاب، يعني المسروقات التي بلغ كل واحدة منها تبلغ نصابا. إذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض، والله تعالى أعلم. يعني خاصم في البعض فقطع، واحد بلغ في لذلك ولم يخاصم في الباقي، فلا يقطع أيضا عند الإمام أبي حنيفة، وكذا لا يضمن. واخد بالك؟ لأن القطع فيما خاصم فيه كان يعتبر استيفاء لكل السرقات التي تعددت إيش منهم، ولكن عند الصاحبين يضمن، كما قال في مسألة ما إذا سرق سرقات متعددة وقطع لإحداها. ماشي. باب ما يحدث السارق في السرقة. ومن سرق ثوبا نشقه في الدار نصفين ثم أخرجه وهو يساوي 10 دراهم قطع. وعن أبي يوسف رحمة الله أنه لا يقطع لأن له فيه سببا منه وهو الخلق الفاحش، فإنه يوجب القيمة والتملك المضمون، فصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع. فيه إيش؟ خيار للبائع. يعني سرق شيئا اشتراه وفيه الآن الخيار للبائع، استرق من الشيء من المشتري وكان هذا الشيء فيه خيار للبائع. اقرأ ثاني من الأول. ومن سرق ثوبا، ومن سرق ثوبا فشفه في الدار نصفين ثم أخرجه وهو يساوي 10 دراهم قطع. وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن يعني هو مسألة في الدار هنا ليست قيدا يعني غاب به لأن له فيه سببا منه وهو الخلق الفاحش فإنه يوجب قيمة وتملك المضمون وصار كالمشتري. بس هنا خلينا نوضح هذا الكلام. وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن له فيه سببا منه وهو الخلق الفاحش فإنه يوجب قيمة وتملك المضمون. هنا وجه كلام أبي يوسف هو إيه؟ أنه دخل به وخرج فشقه، خرج به كما إيه؟ كما هو فشقه، الشق هذا جعله نصفين، هذا عيب فاحش أم ليس عيبا فاحشا؟ فيبقى هنا ترتب عليه إيش؟ الضمان. خلص يبقى ما دام ضمنه إيش؟ كما قلنا في القواعد قبل، ما دام قد ضمن الشيء يكون قد إيه؟ ملكه منذ أخذه. إذن فيسقط القطع في هذه الحالة عند أبي يوسف في رواية عن يعني رواية عن أبي يوسف. طيب وصار كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه الخيار فيه خيار للبائع. ولهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك وإنما الملك يثبت ضرورة أداء الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد. طيب يعني هنا لأبي حنيفة ومحمد الأخذ وضع سببا للضمان يعني أخذ الغاصب أو أخذ خلينا في الغاصب لأن لو اعتبرناه سارق هيبقى فيه القاطع. الأخذ سبب للضمان، سبب للإيه؟ للضمان لا للملك، إنما الملك يتحقق بالإيش؟ بالضمان بعد، بالضمان إيه بعد. وهنا الضمان سبب للملك ضرورة، لم يوضع من أسباب الملك الضمان في الأصل، إنما أسباب الملك معروفة، منها الميراث، منها الوصية، منها الهبة، منها العقد وكذا، لكن الضمان جعلناه سببا من أسباب الملك ضرورة إيه؟ حماية الأموال، ضرورة حماية الإيه؟ الأموال. فقال لهما أن الأخذ وضع سببا للضمان لا للملك، وإنما الملك يثبت ضرورة أداء الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد. طيب ومثله لا يورث الشبهة كنفس الأخذ. فيبقى هنا الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بقولهم إنه قطع لأنه تحقق أخذه من الحرز وغاب به وشقه بعدما تملكه على وجه حرام، فإن كل ذلك لا يعد شبهة مسقطة للإيش للحد. وكما إذا سرق البائع معيبا باعه بخلاف ما ذكر لأن البيع موضوع لإفادة الملك. يعني دلوقتي البائع إذا باع مالا ثم سرقه بعد ذلك، سرقه معيبا، سرق البائع مبيعا معيبا باعه بخلاف ما ذكر، يعني معيب بخلاف الايه بخلاف عيبه الذي ذكره المشتري، ايضا يقطع فيه لانه سرق غير ايش ملكه بخلاف ما ذكر، يعني بخلاف ما ذكر ابو يوسف من أنه إذا شقه ضمنه وإذا ضمنه ملكه، إذن والملك ينافي الإيش القطع فلا يقطع. وهذا الخلاف فيما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب، ده في المسألة العيب. فإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق. نعم، لأن إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب يعني أنه سيضمنه، فيبقى فيها إنما إذا اختار تضمين القيمة قال له تضمن قيمته كاملة برغم عيب العيب الجديد، فإنه في هذه الحالة لا يقطع، لأنه بتضمينه كل الثوب كأنه إيش ملكه إياه، ملكه إياه، فالملك ينافي القطع. طب إنما إذا ضمنه فقط العيب الجديد لا زال الشيء مملوكا في يد المشتري، لا زال مملوكا في يد المشتري، فلما يسرقه إذن فهو سرق غير غير ملكه، لكن لما يضمنه الكل، يضمنه الثوب كله، يكون في هذه الحالة كأنه ملك له، لا زال على إيش؟ على ملكه. إنما إذا ضمنه فقط القيمة فلا زال الثوب مملوكا للمشتري بعد ما جد العيب فيه، فلما يأتي البائع ويسرقه يكون قد سرق مال الإيش؟ مال الذي اشترى منه. لأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ، فصار كما إذا ملكه بالهبة فأورث شبهة. وهذا كله إذا كان النقصان فاحشا، فإن كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك، يعني عند الجميع حتى عند الإمام أبي يوسف، ولذلك هو قال شقه نصفين، يعني صنع فيه عيبا إيش، لكن العيوب اليسيرة مغفورة، فإنه يقطع بالاتفاق سواء عند أبي يوسف أو عند محمد أو عند أبي حنيفة. ليس له اختيار تضمين كل القيمة. وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع، لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه. ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع، فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه وترد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه. وهذا عند أبي حنيفة وقال لا سبيل للمسروق منه عليهما، لأنهم اعتبر أن ضربهم دراهم ودنانير تغيير، والتغيير يوجب الضمان، هذا التغيير الكامل، كان ذهبا غير مصوغ فصاغه، كان ذهبا غير مضروب الضرب يعني ضربها نقودا فغيره تغييرا فاحشا فيبقى يضمن، لكن عند أبي حنيفة التغيير في الذهب والفضة لا يكون تغييرا في عين الشيء. وأصله في الوصف، فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له. طيب. ثم وجوب الحذف لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه، وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكها قبل القطع بهذا التغيير الفاحش الموجب للضمان، ومدام ضمن ملك، ومدام ملك لا يقطع فيه في ملكه. وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه. نعم، يعني هنا أبو حنيفة قال يقطع ويرد الدراهم والدنانير، هو سرق قطعة ذهب فضربها دنانير، سرق قطعة فضة فصنعها دراهم، عند الصاحبين لا سبيل له على في القطع، لأنه بذلك يكون قد تغيرت فيضمنها، وبالضمان يملك، وبالملك لا يقطع. عند أبي حنيفة قال إن العين لا تزال موجودة وإن كان قد ضربها فلم تغير، فلم تضمن، ومدام لم تضمن يعني لا زالت مملوكة على يد على إيه؟ على المملوكة لصاحبها الذي سرقت منه. طيب، وأما أنه يرد الدراهم والدنانير سيقطع، وهذا الذي فعله من الممكن أن نقول هو تغيير فاحش يعد استهلاك، وأنت عندك الاستهلاك لا يوجب لإيش الضمان، إذا هلك المسروق أو استهلك لا يضمنه لا يضمنه السارق. أبو حنيفة قال جمع بين الضمان والقطع في هذه الحالة، كيف؟ لأن الدراهم والدنانير ما خرجت عن كونها إيش ذهبا، عن كونها ذهبا أو فضة، فلا تزال العين موجودة، وقلنا إنه إذا قطع والعين المسروقة موجودة فهي حق للإيش؟ للمالك. نعم. فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر قطع ولم يؤخذ منه ثوبه ولم يضمن قيمة الثوب، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله يؤخذ منه ثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب، يعني قياسا على الغصب. إذا ما غصب ثوبا وصبغه فإنه يجب عليه أرده، وإن كانت هذه الزيادة فإن المغصوب منه يضمن له قيمة الإيش؟ قيمة الصبغ. والجامع بينهما كون الثوب أصلا قائما وكون الصبغ تابعا، ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه. وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى. ألا يرى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك، فرجحنا جانب السارق بخلاف الغصب، لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا الوجه، فرجحنا جانب المالك لما ذكرنا. المالك الذي قلنا إنه يقطع له ولا يؤخذ الثوب ولم يضمنه السارق، يعني لم يضمن قيمة الإيش؟ الثوب. ده عند أبي حنيفة وأبو يوسف. محمد قال يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاده الآن الصبغ فيه. طب عندنا اعتبرنا، يعني محمد اعتبر الأصل هو الثوب والصبغ تابع له، لكن عند الشيخين اعتبر أن الثوب قائم بنفسه وكذلك الصبغ قائم بنفسه لا إيش؟ لا تبعا له. ففي هذه الحالة يكون قد استهلكه من كل وجه، فإنه يقطع فيه ولم يضمن قيمة الثوب. وإن صبغه أسود أخذ منه في المذهبين، يعني عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف رحمه الله هذا والأول سواء. يعني هنا هذا أرى والله أعلم راجع لعرفهم، صبغه أسود أخذ منه في المذهبين، يعني عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هذا والأول سواء، يعني هو وإذا صبغ أحمر أو غيره أخضر أزرق، لأن السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد زيادة أيضا كالحمرة، ولكنه لا يقطع حق المالك عنه. وأبو حنيفة قال السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك. كل ذلك راجع للإيش؟ لعرفهم، هل السواد نقصان والحمرة زيادة أم غير ذلك. نعم. اقرأ بعده. باب قطع الطريق. قال وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يصدر على امتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة، وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمحفوظ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم 10 دراهم فصاعدا أو ما تبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا. يعني هذا مبني على أن الآية عندنا ذكرت جزاءات عدة، فجعلنا هذه الجزاءات المتعددة على التنويع، فمن خرج فقطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا يحبس، لأن الآية الأصل فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فيبقى هنا أو ينفوا من الأرض يعني يحبسوا، فنحن أخذنا يحبسوا إذا ما خرجوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. طيب أخذوا مال مسلم أو زمي، والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم نصاب، يعني 10 دراهم فما فوق، يقطعون تقطع أيديهم وأرجلهم من إيش؟ من خلاف. هذه أو تقطع أيديهم من أو تقطع أيديهم وأرجلهم من إيه؟ من خلاف. ذلك إذا ما إيه؟ أخذوا المال ولم يقتلوا الإيش؟ النفس. طيب، وإن قتلوا خرجوا فقتلوا ولم يأخذوا مالا. قال قتلهم الإمام حدا. فيبقى إحنا هنا أو التي ذكرت إنما هي لتنويع العقوبة الواجبة على قطاع الطريق. فقال والأصل فيه الممتنع هو الذي يمتنع بالسلاح بقوته، يحمون أنفسهم ولو كان واحدا يستطيع حماية نفسه. الممتنع من الممتنع؟ الممتنع بالسلاح أو بالقوة. والأصل فيه قوله تعالى استعيذ بالله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآيات، والمراد منه والله أعلم التوزيع على الأحوال، وهي 4. هذه 3 مذكورة، والرابعة نذكرها إن شاء الله تعالى. ولأن الجناية تتفاوت على الأحوال فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها. أما الحبس في الأولى فلأنه المراد بالنفي النفي المذكور، أو ينفى من الأرض أي يحبس بعيدا عن الناس. بدفع شرهم عن أهلها ويعذرون أيضا بمباشرتهم منكرا لإخافة يعني لإخافتهم الناس. وشرط القدرة على الانحلال، يعني هنا خرجوا لكن لم يباشروا قتلا ولا قطعا ولا غير، وتمكن منهم السلطان يحبسهم. وشرط القدرة على الامتناع لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة، يعني أن يكون لهم منع، لكن خرج ضعفاء مرضى، لا يستطيع الواحد منهم أن يدفع ذبابة عن نفسه، يقولون قطاع طريق لا. والحالة الثانية التي بيناها لما تلوناه، وشرط أن يكون المأخوذ مال مسلم أو ذمي لتكون العصبة مؤبدة، يعني المال معصوما. إذ لو خرجوا على حربي مال الحربي ودم الحربي ليس معصوما. ولهذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع، وشرط كمال النصاب في حق، يعني لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب الإيش؟ القطع. لماذا؟ لأن عصمة ماله ليست على التأبيد وقتية، إنما هي مؤقتة بوقت إقامته عندنا. ولذلك المستأمن لا يستأمنه، قالوا الإمام أكثر من إيش؟ من سنة. يعني المهم هي مؤقتة، هي إيه؟ مؤقتة. لكن المسلم والزمي مالهم مؤبد العصمة على التعبيد. وشرط كمال النصاب في حق كل واحد كي لا يستباح طرفه إلا بتناوله ما له خطر. إيه ما له خطر يعني؟ يعني بلغت القيمة نصابا. والمراد قطع يد اليمنى والرجل اليسرى كي لا يؤدي إلى تفويض جنس المنفعة. والحالة الثالثة كما بيناها لما تلوناه، اللي هي إيه؟ قتلوا ولم يأخذوا مالا، يبقى يقتلون. ويقتلون حتى لو عفى الأولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوه. لأن هنا القتل ليس قصاصا، ولكن ولكنهم يقتلون حدا. هناك من قتل إنسانا فللأولياء حق الإيش؟ العفو، مش كده؟ القاتل. لكن هنا قاطع الطريق هل يعفى عنه؟ هل يصالح؟ لأنه لا صلح ولا عفو في الإيش؟ في الحدود. ولذلك قال يقتلون حدا، لأنه حق شرعي. الرابعة إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم. يعني هنا خرجوا فأخافوا الناس وقتلوا وأخذوا المال، يعني الجريمة في حقهم إيش؟ كاملة. فما حكمهم؟ قال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلافه فقتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم. فقال محمد رحمه الله يقتل أو يسلب ولا يقطع، لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين، ولأن ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجل. أن الإمام محمد هنا لما قال قال يقتل أو يصلب ولا يقطع، لماذا؟ قال لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين، القطع حد والقتل حد آخر. طيب، لكن نحن قلنا له هذه ليست مجرد حد واحد، بدليل أننا نوعنا خرج وأخاف ولم يقتل، قتل ولم يأخذ، أخذ ولم إيش ولم يقتل. فقال له قال ولهما، يعني عند الشيخين، أن هذه ولهما أن هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال. يعني بلغ الغاية في هذه الجريمة وهو إيش؟ أنه قطع وأخذ، قتل وأخذ، آسف. ولهذا كان قطع اليد والرجل مع عنف الكبرى حدا واحدا، وإن كان في الصغرى حدين، وتداخل في الحدود كان في حد واحد. ثم ذكر يعني كل هذه القطع والصلب والقتل كل ذلك هو حد واحد، عقوبة واحدة، فالتداخل في حد واحد وليس في وليس في حدين. الذي قلناه تداخل حدود إذا تعددت، ولكن هذه ليست حدود متعددة ولكن هي حد واحد. ثم ذكر في الكتاب التفكير بين الصلب وتركه فهو ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يتركه لأنه مقصوص عليه، والمقصود التشهير ليعتبر به غيره. ونحن نقول أصل التشهير بالقتل والمبالغة بالصلب فيغير فيه. ثم قال ويصلب حيا، يعني الخلاف مش أنهم يصلبون أو لا يصلبون، هل يصلبون وجوبا أم لا. نحن على أن الإمام مخير بين أن يصلب أو أن يترك الصلب، لكن يعني له أن يفعل ذلك. لكن أبو يوسف قال لا يترك الصلب، لا يترك الصلب. ويصلب حيا ويضعف بطنه برمح حتى يموت، يعني يدخل فيه الرمح ويحرك الرمح في بطنه حتى يموت. ومثله عن الكافي رحمه الله وعن الطحاوي رحمه الله أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلث. طيب، وعن الطحاوي، اقرأ كلام الطحاوي تاني، يقتل ثم يصلب توقيا، يعني لا يقطع أولا ثم يقتل ثانيا. طيب، ثم يصلب ثانيا. وجه أولي وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه الصلب على هذا الوجه يعني وجه ظاهر أنه يصلب ثم يبعث إلى أن يموت. الإمام الطحاوي رحمه الله قال لا يقتل ثم يصلب، لا يصلب أولا ثم يبعج. طيب توفيق توقيا عن المسلة، وجه الأول اللي هو أنه يصلب أولا ثم يقتل بعد صلبه، هذا قال هو الايه وهو الأصح. طيب أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو المقصود به، يعني أن يقتل مصلوبا أشد ردعا من أن يقتل ثم إيش يصلب، لأن أصله إذا صلب بعد موته الناس تقول صلبوه بعد موته بما يشعر، لا يشعر بشيء. ولذلك السيدة أسماء عندما قالت لسيدنا ابن الزبير عبد الله قالت له لما قال لها إنهم سيصلبونني، وقالت له يا ولدي قصتها عندما تخلى عنه كل من معه رضي الله عنه وأرضاه، فجاءها فقال لها إن كل من معي تخلى عني فهل يعني أصالحهم، كأنه يعني يريد أن يسبع منها ذلك. قالت له يا ولدي مت على ما مات عليه آباؤك من قبل، ألست على الحق؟ قالت له ألست على الحق؟ قال لها بلى. قالت إذن فمت عليه كما مات آباؤك من قبل على الحق. قال ولكنهم سيصلبونني بعد قتل. قالت له وماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لن يضيرك شيء. المعنى يعني أنه أنت لما تذبح الشاة ثم تسلخها هل تشعر بالسلخ؟ إنما لو سلختها وهي حية تشعر. فهي قالت له وماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ مت على الحق. هذه أمه رضي الله عنها وأرضاها. فالقصد هنا بيقول الصلب بعد ليس رادعا كردع إذا صلب ثم قتل. أستاذ لا يموت. نعم الصلب لا يموت. لا يموت كيف لا يموت؟ ما هو يسأل يموت أم لا يموت؟ ما هو سيبعج بطنه، هو سنصلبه حتى تأكله الطير وهو حي يقتل. ويقصد أظن يعني صلب أن النصارى هم يضربون بالمسمار الكبير على يده. لا لا يا حبيبي، هذا يعلق على يصلب على الايه إن كان على مثل صليب أو غيره يربط فيه، وليس أنه يصمر من هنا ومن هنا. فهم؟ الصلب نفسه لا شيء. نعم. إيش لا شيء؟ الصلب نفسه لا يؤلمه. لا لا إلى ما فيه. لا لا أنا قلت نصلبه حتى تأكله الطائر. يعني أنا فأنا أقصد إن الردع يتحقق أكثر إذا صلب حيا، وبمجرد صلبه يقتل. وإذا صلب ليس معناه الصلب بأن يسمر من في كفيه من بالمسامير أو غيره، لا هذا لم يرد. واخد بالك؟ يربط يصلبه بأي شكل لكن لا زيادة عذاب. أم تريد أن تدقه بالمسامير؟ اقرأ. قال ولا يصلب أكثر من 3 أيام لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يترك على خشبة حتى يتقطع ويسقط ليعتبر به غيره. قلنا حصرني اعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة. يعني والنهاية في هذا هذه في هذا الردع غير مطلوبة. يعني هو فقط لو أنه صلب بعد يعني صلبناه فقتلناه، مات أو لا زال حيا؟ مات. طيب لا ينزل مباشرة، قالوا يبقى ثلاثة أيام حتى يراه الناس فيعتبرون لما صلب، لأنه قطع الطريق على الناس قتلهم وكذا وكذا، لكن أكثر من ذلك لا يترك فيها. حتى كما قال أبو يوسف يتساقط جسده وغير ذلك، لأنه إذا تعدينا به ثلاثة أيام ستتغير رائحته وذلك يؤذي الناس، فيتأذى الناس من الحد نفسه. لا، لكن نحن نصلبه هذا وليس فيه يعني نص، بل ذلك راجع إلى الإمام. ما نحن قلنا من الأصل يصلب أو لا يصلب، يعني أمر على التهل. فإن صلب وأراد الإمام إبقاءه فترة لا يبقيه أكثر من ثلاثة أيام، وإن رأى بعد صلبه بيوم أو بنصف يوم أن بدنه أن جسده قد تغير ورائحته قد خرجت، يبقى ينزله حتى لا ينشر التأذي بين الناس. نعم. فقال حصل الاعتبار بما ذكرنا، يعني بأن يبقيه ثلاثة أيام. نعم. قال وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخيه، في مال أخته، اعتبارا بالسرقة الصورة وقد بيناه. فإن باشر القتل يعني لا يؤخذ من ماله ضمان المال الذي أخذه. نعم. باشر القتل أحدهم أجري الحد عليه بأجمعهم، لأنه جزاء المحاربة، وهي تتحقق بأن يكون البعض يريد أن للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم، وإنما الشرط القتل من واحد منهم. يعني هنا خرجوا فباشر القتل والنهب بعضهم، والبعض واقف حارس لهم، إذا احتاجوه ذهب إليهم، يعني قطعوا الطريق. دائما قطاع الطريق أيضا يكون منهم مجموعة للرصد وردء للإعانة، إذا احتاج إليهم إذا احتاجوا إليهم أعانوهم، فيكونون قد باشروا الجريمة أيضا. فإذا باشر بعضهم والبعض تولى حراستهم أو حمايتهم أو كان راصدا نفسه إن احتاجوه نزل إليهم، كلهم يقطعون، لأن الحد واحد كما قلنا، يقام الحد على الجميع والكل قطاع طريق. مفهومة؟ ولا يتوحد يقول والله أنا ما كنت معهم، هم الذي أبقاك، إنما كنت ردئا لهم. ماشي. ولذلك حتى لما سندخل بعده في كتاب السير سنرى أن الردء أيضا له سهم في الغنيمة. قال والقتل وإن كان بعصا أو بحجر أو بسيف فهو سواء، لأنه يقع قطعا للطريق بقطع الماء. يعني لا اعتبار ب القصاص في القتل العمد. قتل العمد ما كان بسلاح أو أجري مجراه، عند الصاحبين القتل بالسلاح أو بالمثقل، أو ما قالوا عن القتل العمد بما يقتل غالبا. طيب يعني لو أن واحدا قتل واحد بسلاح توفرت جريمة القتل العمد عند الإمام وصاحبيه، لكن إذا ضربه بعصا فمات. أبو حنيفة قال هذا قتل شبه عمد، ليس فيه القتل ولكن فيه الدية المغلظة. طب عند الصاحبين قال إذا كانت العصا هي العصا القاتل غالبا فإنه يكون عمدا فيقتل من قتل بالعصب. ماشي. طيب هنا خرج قطاع الطريق فنهبوا وقتلوا البعض ليس بالسلاح ولكن قتلوه بالإيش؟ بعصا بيده بكذا، يعني ليس بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح. هل نقول فيه خلاف في هل يقتلون أم لا؟ لا ليس فيه خلاف. من قال يجب أن يكون بالسلاح كأبا حنيفة أو ما أجري مجرى السلاح أيضا قال يقتلون رغم أنهم باشروا القتل بغير السلاح. لماذا؟ لأن هذا الحد للإيش؟ لتحقق قطع الطريق، سببه قطع الطريق ويصدق عليهم أنهم قطعوا الطريق في هذه الحالة. نعم. وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح اختص منه فيما فيه القصاص. وإن لم يقتل القاطع يعني ما مارس قتلا ولم يأخذ مالا وقد جرح يعني فقط أصابهم بجروح اقتص منه فيما فيه القصاص. اقرأ. أخذ الأرش منه مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء لأنه لا حق في هذه الجناية. يعني هو أنه خرج ولم يقتل ولم يأخذ مالا، هذا حكمه ماذا عندنا؟ النفي، يعني الحبس. طب هو لم يقتل ولم يأخذ مالا ولكنه جرح، هذا ليس من الحد، ليس من الجريمة التي هي حد. طيب هل يحبس وكفى ونجا من جريمته هذه التي بالجرح؟ قالوا لا، يقتص منه فيما فيه الايش؟ القصاص. وعليه الأرش فيما فيه الايه؟ الأرش. الأرش ما فيه يعني ايه؟ الدية. عليه الدية فيما فيه الدية. طب افرض ليس فيه دية، ليست فيه دية مقدرة، فيه شيء يسمى حكومة عدل يحكم بها ايه؟ هذا إن هذه تساوي كذا يضمنها بكذا. ماشي. لأنه لا حد في هذه الجناية فظهر حق العبد وهو ما ذكرناه فيستوي فيه الولي. وإن أخذ مالا يعني ما دام هو رجع الأمر إلى الأولياء إذن يجوز العفو ويجوز الصلح عليها لأنها خرجت عن كونها إيه؟ حدا، بخلاف ما إذا قطعوا الطريق فقتلوا وأخذوا الإيه؟ المال. يجب الإيش؟ الحد فيقتلون وإن عفى الأولياء. ماشي. ما الفرق بين الأرش والديان؟ هي تسمى من الأروش يعني الديان من أسمائها. وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات لأنه لما وجب الحد حقا لله سقط. بس في الغالب تستخدم في دية ما دون النفس، كلمة الأرش في الغالب تستخدم في دية ما دون الإيش؟ النفس. لأنه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس حقا للعبد كما تسقط عصمة المال. وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاء. لأن الآية هناك إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله. طيب فهنا طب خرجوا وقتلوا وقطعوا ثم أعلنوا توبة، نقول لهم باي مع السلامة أنتم إخواننا؟ لا، لكن تحولت جرائمهم من جرائم حد لأنه خلاص عفي عن الحد. طيب ولكن تحولت إلى جرائم إيش؟ متعلقة بحقوق العباد. قتلتم فلان يأتي أولياؤه، إن أرادوا قتلكم قتلوكم، وإن أرادوا دية وديتموه، وهكذا عفوا عفوا. الذي سقط هو حق الله ولكن لم يسقط حق الإيش العبد. نعم. فإن شاء الأولياء فقتلوه وإن شاء عفوا عنه. إيه عفوا الدين؟ عفوا عنه. إيه؟ عندكم طبعات أخرى مكتوبة إيه؟ عفوا عنه. احذف هذه الدال الألف عندك. ماشي؟ هذا الله أعلم. استقبلهم بعد الأخذ لا يعتبر. إذا تابوا بعد أخذ الحاكم. بعد أخذ الحاكم إيش؟ لا يسقط. نعم والله.